بعد ذلك قال الشيخ: فصل في الاغتسالات المسنونة. الاغتسالات المسنونة الآن سنعدها عدا ولا نريد أن نطيل فيها، إنما الغسل كغسل الجنابة تماما، ولكنها عدها من أجل أن نتعرف عليها وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والاغتسالات المسنونة كثيرة، المذكور منها هنا 17 غسلا. نعم، بتقديم السين على الموحدة، يعني موحدة هي الباء والسين في 7. نعم، وسأذكر زيادة على ذلك. الأول من 17 غسل الجمعة. غسل الجمعة كان في بداية الإسلام واجبا، وصرفه عن الوجوب، يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعلمنا كيف أن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما عاتب سيدنا عثمان في تأخره عن حضور صلاة الجمعة، وكان قد وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا عثمان وقبل بداية خطبته كان قد حضر إلى المسجد، قال: إلى يعني إلى متى؟ ويسأله عن سبب تأخره وهو كان على المنبر. قال: ما إن سمعت النداء حتى توضأت وجئت. قال: وعلى وضوء فقط؟ مثلك لا يفعل ذلك، مثلك قدوة، ينبغي عليه أن يغتسل قبل أن يأتي إلى صلاة الجمعة. إذن غسل الجمعة لمن يريد حضورها، وإن لم تجب عليه الجمعة، أراد غلام لم يبلغ أراد أن يحضر الجمعة، أراد مسافر أن يحضر الجمعة، أراد عبد أن يحضر الجمعة، أراد مريض أن يحضر الجمعة، كل هؤلاء إن لم تجب عليهم الجمعة فإنهم بعد ذلك يغتسلوا ويحضرون الجمعة. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولخبر البيهقي بسند صحيح: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه شيء. هذا الاجتماع الذي يكون في بيت من بيوت الله عز وجل ويجتمع الناس مع بعضهم، ينبغي علينا أن نتنظف. سن لنا البياض في يوم الجمعة، سن لنا تقليم مثلا الأظافر، سن لنا مثلا الحلق الذي يكون، والاستحداد وإزالة الشعور الزائدة إلى غير ذلك. سن لنا النظافة، سن لنا التطيب، سن لنا أن نأتي المسجد مبكرين على سكينة ووقار. كل ذلك إنما يكون بسبب اجتماع المسلمين مع بعضهم البعض. وروي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد. وصرف هذا عن الوجوب، وصرف هذا عن الوجوب خبر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي وحسنه. ووقته من الفجر الصادق، لأن الأخبار علقته باليوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، هذا إلى آخر الحديث. وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأنه أبلغ في المقصود. إذا كان الجسم ينبغي عليه أن يغسله وأن ينظف، فهل يذهب برائحة الثوم والبصل؟ فهل يذهب برائحة الجوارب الكريهة؟ فهل يذهب وبعض الأوساخ ربما تنزل من جسده؟ بعض الناس اليوم لا يبالون، قد يكون يعمل أحيانا في عمل من الأعمال، لو نفط ثيابه يطلع منه نص كيلو أحيانا من الأوساخ التي يجعلها على سجادات المسجد. هذا ينبغي عليه أن يحافظ. بعض الناس لا يبالي أحيانا، عامل جبصين بتلاقي أحيانا كل جسمه، ومع ذلك يدخل، ربما يتقزز الناس حوله ويسيء إليهم ويوسخ لهم ملابسهم. إنسان يعمل بالشحوم والزيوت عليه أن يتخذ ثوبا عندما يريد أن يدخل إلى المسجد، حتى لا يلوث أرض المسجد، وحتى لا يلوث الإنسان الذي عن يمينه وعن شماله. كل ذلك إنما يكون بأدب وحشمة وعلاقة بينه وعدم الإيذاء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى. هل يذهب في الساعة الأولى بدون غسل أم يذهب في الساعة الثانية مع الغسل؟ لا، ذهابه في الساعة الثانية مع الغسل أفضل من ذهابه في الساعة الأولى قبل صلاة الجمعة، لأن الغسل آكد من الساعة الأولى، لأنه مختلف في وجوبه، ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة. يعني لو أجنب الإنسان أو أحدث فيغتسل للجنابة ويتوضأ للوضوء، أما غسل الجمعة فقد حصل عندما اغتسل للجمعة، ويكره تركه بلا عذر على الأصح. الثاني والثالث غسل العيدين، عيدين أي عيد الأضحى وعيد الفطر لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة. صلاة العيد شيء والعيد شيء آخر. العيد صلاته سنة، ولكن اختلاط الناس مع بعضهم في العيد أمر، سواء حضروا إلى الصلاة أو لم يحضروا إلى الصلاة، قال لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف الجمعة، ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل، وإن كان المستحب فعله بعد الفجر، لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم، فلو لم يكفي الغسل لهما قبل الفجر لا شق عليهم ذلك. يعني بعض الناس من أهل القرى عندما يريدون أن يأتوا إلى مكان صلاة العيد وإلى مصلى العيد ويأتون من مكان بعيد، كان ذلك الأمر شاقا عليهم إذا انتظروا إلى ما بعد الفجر، وبعد ذلك اغتسلوا، وبعد ذلك انتقلوا، خاصة كان الانتقال إنما يتم على الدواب أو على الأرجل. ربما هذا الشيء في هذه الأيام صار الانتقال بسرعة، من الممكن أن يغتسل الواحد قبل الفجر وأن يذهب في الساعة الأولى فيحضر صلاة مثلا الجمعة في حمص في الساعة الأولى، وهذا أمر صار يسير في الانتقال من مكان إلى آخر، كان ذلك يحتاج إلى أيام وليالي في الانتقال من بلدة إلى أخرى. لا، الساعة يعني نقسم الوقت الذي نبكر فيه لصلاة الجمعة. مثلا صلاة الجمعة نفترض أنه كانت المساجد مفتوحة، الآن بعض المساجد يعني تبكر في الافتتاح، وهذه دعوة لمن يقوم أيضا على بعض المساجد من أئمة وقيم إلى غير ذلك أن يفتح المسجد لمن يحب أن يأتي في الساعة الأولى مبكرا، يعني الوقت الذي يفتتح فيه المسجد ما قبل صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، هذا نقسمه أوقاتا. هذا الوقت ربما تكون الساعة الآن ربع ساعة تقريبا، يعني لا يشترط أن تكون ساعة كاملة، وإذا كان المسجد مفتوحا بشكل عام من الضحى وإلى صلاة الجمعة تقسم هذه الساعات، لأن كل وقت إنما يكون بحسبه. نعم، فإذا ذهب، ولذلك ترى في بعض البلاد أنهم بعض علمائهم يقومون بدروس قبل صلاة الجمعة من أجل أن يأتوا مبكرين، ويحافظون أيضا على قراءة سورة الكهف وعلى الأذكار، وعلى يعني أن يقيموا هذه الشعائر، ويروا أن الله عز وجل تكرم عليهم بهذا اليوم. أما الذي يريد أن يأتي إلى صلاة الجمعة وكأن شيئا على كاهله يريد أن يسقطه، ترى الإمام أو الخطيب ينزل من المنبر وترى بعض الناس يدخلون إلى المسجد، هذا الإنسان غير مكترث بدينه، فكيف يطلب النصر من الله عز وجل؟ كيف نطلب شيئا من الله عز وجل ونحن نهمل أدنى أنواع الفرائض؟ يا ترى نحن الآن بالنسبة لغيرنا من المساجد في كثرة والحمد لله يعني هنا، ولكن الواقع لو نزل من كل بيت واحد، هل يكفي المسجد؟ من كل بيت فقط من الذين يكونون حول المسجد ربما يمتلئ المسجد ويغص، فإذا رجع المسلمون إلى صلاتهم وإلى صلاة الفجر خاصة وإلى صلوات الجماعة وحافظوا مع بعضهم البعض يعني على هذه الصلاة، كان كما قال بعض أعداء المسلمين لو استقامت قلوب هؤلاء كما استقامت صفوفهم لفتحوا العالم. لا يجب دائما أن نكون إمامنا في ذلك الصديق رضي الله عنه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنتين وثلاثة أشهر وبضعة أيام ترى أن الأمة قد انقلبت عليه، وأن أهل الردة منعوا الزكاة، وأن جيش أسامة كان قائما. فماذا فعل رضي الله عنه؟ بعث جيش أسامة وسكن يعني هؤلاء المرتدين، فقام بحروب الردة. وربما حدث له موقف من المواقف أن كثيرا من الصحابة الكرام حتى بما فيهم كان سيدنا عمر رضي الله عنه يرى أولويات في هذه المسألة، فلم يرضى، قال لقاتلتهم ولو انفردت سالفتي، يعني لو بقيت وحدي سأقاتل هؤلاء المشركين. قاتلهم، عادوا إلى الإسلام، أسس دولة، هذه الدولة بقي أثرها إلى وقت عظيم. في خلال سنتين فقط من لا شيء بعث الجيوش، حتى صارت جيوش أبي بكر تقاتل في اليرموك، في اليرموك. ما هذا؟ شيء عظيم، لأنه اتكل على الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هذا الرجل الذي كان حاكما يأتي في اليوم الأول الذي تسلم فيه الخلافة ينظر إليه سيدنا علي وسيدنا عمر رضي الله، إلى أين يا أبا بكر؟ قال أذهب أسعى على رزق عيالي، يروح اشتغل، أنا يوجد عندي زوجة وعندي زوجات وعندي أولاد أريد أن أنفق عليهم. قالوا تفرغ بأمور المسلمين ونكفيك غداءك وعشاءك فقط، نكفيك من بيت المال. وعندما حضرته الوفاة جمع كل ما أخذ من بيت مال المسلمين، قال لي أرض في مكان كذا، كان قد أخذها من الفتح عندما وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفي بكل ما أخذ من بيت أموال المسلمين. وعند ذلك انتقل رضي الله عنه، وليس لواحد من المسلمين في رقبته منا، بل كان رضي الله عنه له منا على كثير من الناس. ولقد حرر الناس، حرر كثيرا من تلك العبودية، عبودية من عبودية الإنسان إلى عبودية الله عز وجل. كان يفعل الأمر العظيم عندما يشتري العبد الموحد لله عز وجل، ينقذه من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه جل وعلا. بعد ذلك قال الرابع غسل صلاة الاستسقاء، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.